القاعدة الرابعة من قواعد منزلة المروءة: صاحب المروءة منتفع بمخالطته مع الكامل والناقص. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله بأن من كان ذا مروءة فإنه سينتفع بكل من يخالطه، سواء كان هذا الآخر كاملا حاملا لنفسه على الكمال وعلى الحسن وعلى الرقي وعلى الفضل وعلى الإحسان، أو كان فيه نقص وفيه سوء وفيه خلل. أما انتفاعه من مخالطة صاحب الفضل والإحسان فهذه ظاهرة، لأنه يتعلم من عقله وحكمته ومنطقه وعلمه وأدبه، ويرى آثار ذلك في الحياة. وأما انتفاعه بمن كان ذا خلل ومن هو ناقص فلأنه يرى آثار الأخلاق السيئة، كيف جلبت هذه الأخلاق السيئة على صاحبها البغضة والكراهية وعدم القبول في المجتمع مثلا، فإنه يجتنب هذه الأخلاق التي هي مدعاة للبغض. ويذكر ابن القيم أن بعض الأكابر كان له مملوك سيء الخلق، فظ غليظ فيه جفاء فيه قسوة، فسئل عن ذلك فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق، يعني بمعنى أني أتعلم من أضداد هذه الأخلاق، فأنظر إلى هذا الجفاء كيف فر الناس عنه بسببه، فلا أكون أنا جافيا، وأتعلم الغلظة كيف حرمته خيرا، فلا أكون غليظا. وهذا توفيق ومنة وفضل أيها الإخوة، أن يتعلم الإنسان من كل ما يخالطه، ولا يكون ذلك إلا إذا حمل الإنسان نفسه على أن تكون في مقام التعلم والرقي، فهو منتفع بعينه وأذنه ومن يخالطه. هذه القاعدة وهذه النقطة الثانية تناسب من كان من قدرك أن تخالطه وأن تعاشره، كالزوج مثلا أو الزوجة أو زميل في العمل لا تستطيع الفكاك منه، فإذا ابتلي بشيء من سوء الأخلاق فليكن هذا مدرسة إلى أن الإنسان يجتنب هذه الأخلاق السيئة وهذا التعامل، ويرى آثارها ويقيس الحرمان الذي وقع بسببها، فيكون ذلك داعيا له إلى أن يحسن من خلقه، فينقلب ذلك خيرا في حقه. فمن خالط زميلا وكان في هذا الزميل سوء مروءة فإنه يتعلم من آثار هذا السوء، فلينظر كم جلب سوء المروءة لزميله من بغض عند الناس، وكم حرمه من دعاء للناس، وكم حرمه من محبة، ويرى آثار سوء هذه المروءة على أبناء هذا الرجل وعلى أهله وعلى سمعته، فيكون ذلك محفزا إلى أن يحسن مروءته هو. إلا أن الذي يحذر منه في هذه القاعدة ألا يحمل الإنسان هذا الانتفاع وهذا التعلم إلى احتقاره غيره، فإن الاحتقار محرم شرعا. فجيد أن الإنسان يستفيد من أخطاء غيره، لكن بشرط ألا يطلق لسانه في الكلام عليهم أو في سبهم أو في احتقارهم أو في تنقصهم أو في التندر بهم أو في الاستهزاء بهم.